ثم ذكر أن مما ورد في القرآن أيضا المجاز، قال والقصد للمجازي، لأنه في القرآن ألفاظ قصد بها المعنى المجازي. وهذه المسألة كما تعلمون فيها خلاف كبير، لأن من العلماء من نفى المجاز مطلقا، قال بأنه لا وجود له، ومن نفى المجاز لزمه الاشتراك، لأن إذا قلنا بأن هذا اللفظ ليس مجازا فإننا نضطر إلى أن نجعل اللفظ الذي قيل بأنه مجاز نجعله لفظا مشتركا بين المعنى الذي قيل إنه فيه مجاز والمعنى الذي قيل إنه فيه حقيقة. والمثبتون للمجاز هم أغلب علماء المسلمين وقليل من نفاه، ونفاته لديهم أمر مهم جدا في هذا وغرض كبير في هذا النفي، وهو رد التأويل الذي ورد في الصفات. كان أمرا تعلمون أن فيه خلافا شديدا وخلافا عميقا جدا، ومما توسل به إلى رد التأويل في الصفات نفي المجاز، ولأنه إذا أثبت المجاز فإن ذلك سيتخذ وسيلة تعضد رأي المؤولين لهذه النصوص الواردة في هذا الباب. وعلى أي حال فالمسألة في تأصيلها وفي تحقيقها تحتاج إلى بحث طويل، لا بد من السماع إلى كلا الطرفين المختلفين في هذا الباب. إلا أن الذي يظهر أن المجاز جار في القرآن، ثم بعد ذلك لا ينفي وجود المجاز أن تختار مذهب السلف في باب الصفة وفي غيره، لأن إثبات المجاز لا يستلزم بالضرورة أن تقول بأنه جار هنا، إثباته يكون ولكن في الموضع الذي ترى بأنه يكون فيه مجازا، ثم في مواضع أخرى التي ليس فيها مجازا ولم تره بمقتضى العقيدة بأنه مجازا فأنت الحق في أن تجريه على خلاف المجاز. إلا أن الذي ذهب إلى جمهور كما ذكرنا أن المجاز جار في القرآن وجار في لسان العرب، ولم يأتي المعارضون بأدلة تنفيه أو تسقطه من الاعتبار. إذن إذا قبلنا بوجود المجاز في القرآن وقبلنا بأنه يسري فيه المجاز على طريقة اللغة العربية، فإننا سنثبت المجاز بما يثبت به في اللغة وهو القرينة، وهذا في واقع الأمر يؤدي إلى أن مسلك من مسالك التفسير وأخذ الأحكام قد ثبتناه، لأن المسألة هنا ليست مسألة بسيطة. لك عندما تقول يوجد في القرآن هذا الأسلوب فليس معناه أنك تتحدث هنا عن شعر أو عن كلام منثور أو عن كلام عادي، فأنت هنا تتحدث عن كلام تبنى عليه أحكام على النفوس والعقول والحركات والأفعال والعقائد، بمعنى أن علم الإسلام يتعلق به، لا يكون البحث الشديد والتأصيل ووجود تحقيق في مثل هذه المسائل. لا يمكن أن تقول أن القرآن يجري على أسلوب معين وتظن بأن هذا فقط إخبار فقط ما كاين، ولكن إذا ثبت شيئا فإن ذلك سوف يسحب مقتضاه على المكلفين، على عقائدهم، على أعمالهم، على فهمهم، على تسيرهم لهذا الكلام. وتسير هذا الكلام كتعرفوا بأنه كلام تسيره فيه ما فيه من وجوب الاحتياط ووجوب التخير. لذلك إذا كنا مثلا قلنا المجاز كاين في شعر العرب، ثم أخطأنا في تفسير شعر العرب وأخطأنا في تفسير معناه، ما الذي سيحدث؟ لن يحدث لك شيء، أخطأت في فهم كلام إنساني تكلم في موضوع وتنتهي القصة. ولكن المشكل هنا أن الخطأ هنا وإثبات الشيء على وجهه راه تنبني عليه المسألة، تنبني عليه المسؤول أمام الله وأمام الذين أضللتهم من عباد الله. ذلك الأمر ليس بسيطا، نقول في القرآن كناية، في القرآن المجاز، في القرآن هذا الواد، في القرآن الحقيقة، في القرآن وكم قال عبوب الهدراء، هذا المسلم مسألة صغيرة. ذلك تجد هنا أن الناس استنفروا كل قوتهم في النظر وجلبوا جميع جهات الأدلة الشرعية والعقلية والحسية وجميع ما يمكن أن يثبت هذا الأمر أو ينفيه. هذا لن تجده مثلا عندما يناقش كلام المتنبي ولا كلام بشار بن بورد ولا كلام امرؤ القيس، مسألة بسيطة والمجاز ولا ما تقول به يقول الحقيقة ولا ما تقول بها ما مشكلة، لأن وصف القرآن هو مسألة عقدية أولا، وصف القرآن بأن فيه المجاز مسألة عقدية، مسألة العقد لا تثبت بالسهولة، وصف اللفظ القرآني بأمر لا بد أن نرجع فيه بأنه وصف قطعية مش لعب. لذلك كان الأمر يحتاج دائما في باب التشريع الإسلامي في الأحكام الشرعية أن يكون الإنسان قد دقق في المسألة حتى يتضح له رجحان جانب الذي يأخذ به إن كان من أهل النظر، لأن هذا هو القدر الذي يستطيعه وهذا هو الجهد الذي يملكه، فإذا وصل إلى هذا القدر ببذل الجهد واستقصاء النظر ولم يبقي شيئا من مما يعينه على فهم الأمر فهذا هو المراد، فإذا ظهر الوحيد من أن هذا الشيء موجود أو غير موجود هذا أمر بينه وبين خالقه. على أي حال الجمهور أثبتوا أن في القرآن المجاز، فالقرآن إذن يستعمل اللفظ المجازي ويترك الحقيقة، ولا شك أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا لنكسة، لأنه الذي تقرر دائما والذي يسير في جميع أبواب مسائل اللفظ أن ترك الأصل لا يمكن أن يكون إلا لنكسة ومقصد لا يكون في أصل الكلام، هذا هو الأصل، عندما نترك الأصل إلى ما سواه فإن ذلك إنما كان من أجل أن ما يؤديه الأصل غير كافي، ولذلك نذهب إلى خلاف الأصل، عندما نذهب إلى المجاز ونترك الحقيقة لأن المجاز يؤدي المعنى الذي نريده أحسن وأكثر، لا يمكن أن تترك الأصل والأصل يمكن أن يؤدي المعنى الذي يؤدي المعنى الذي هو ليس بأصل، هذا في كلام العرب كله، وإذا تجدهم يذهبون إلى التشبيه، يذهبون إلى المجاز، يذهبون إلى الكناية، يذهبون إلى الطريد، يذهبون إلى كذا، لأنها في مواضع التي اختيرت فيها تؤدي ما لا تؤديه أصول الكلام، وإلا فإن استعمال المجاز في موضع لا يفق في الحقيقة يعتبر كلاما سخيفا ولا يمكن أن يرجع إليه إلا إنسان بلي. إذن فالمجاز يختار في مواطنه لأنه أبلغ ولأنه أفيد ولأنه أشمل، لأنها أدق في التعبير أو لأن لديه فوائد زائدة على الحقيقة وهكذا. قال هنا بأن في القرآن المجاز وأنه كمثل لسان العرب يثبت به يثبت في القرآن بما يثبت به في كلام العرب. قال لعلاقة بينهما، أي أن الحقيقة والمجاز ينوب أحدهما عن الآخر، ينوب المجاز عن الحقيقة، لماذا؟ لعلاقة بينهما، بمعنى أن المجاز لا يمكن أن تستعمله على هواك بدون ضابط، تستعمل الشيء في موضع الشيء الآخر دون ضابط، لا بد من علاقة، والعلاقة قد بينت في علم البيان، المجاز المختار ذكروا هذه العلاقات وقالوا إنه في الاستعارة العلاقة هي شبه، وفي المجاز المرسل علاقات متعددة، السببية، المآلية، المجاورة إلى آخره، العلاقة لا بد منها. وابتلى له بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فقد فسر اليد هنا بمعنى القدرة، قدرة الله فوق قدرتهم، هذا مذهب من يذهب إلى تأويل هذه الصفات التي تسمى بماذا؟ بالمتشابه، وهي مسألة تعرفون أن فيها من الخلاف، فيها من شدة البحث ما هو مسطور في علم العقل، لأنه في أول الأمر قالوا المتشابه مجمل، ثم قالوا بعد ذلك المتشابه مفسر، الذين في أول الأمر قالوا مجمل قالوا نتركه على ظاهره، نجري الآية على ظاهرها، والحقيقة يعلمها رب العالمين، هذا معنى من قال بأنه لفظ مجمل، ومن قال بأنه لفظ محكم أو مفسر يقول لا، كلام واضح، يد الله ليس مجملا به مبين، إنما يقصد به القدرة، إذن فالكلام لا يستوجب أن نجريه على ظاهره، ولا أن كلام معناه إلى الله تعالى في حقيقته. وعلى أي حال مسألة ماشي سهلة، مسألة تتعلق بالعقيدة، واختار بعض الناس فقال سيدي احنا هذه المسألة فيها خلاف، الخلاف فيها شديد، الأمور وصلت فيها الواحد القاطعة وربما صراع وربما التقاتل وربما كذا، هذا هو معروف، هذا شيء معروف في التاريخ. فقالوا خليونا سيدي نموت على ما مات عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واش قالوا شي حاجة في هذه الآية؟ أسيد ما قالوا ولو ما اختلفوا. إذا أشنو غادي يكون القصد الأصلي ديال هذا الضفد؟ أن يبقى على ظاهره والعلم عند الله. وعلى هذا من؟ الحنابلة ومن وافقهم. ولكن من جاء من بعد قالوا نحن لما كان في القرآن لما كان اليد مستحيلا على الله، اليد اللي كان عرفوا احنا صلى الله عليه وسلم والعافية، اليد التي هي الجارحة مستحيلة على الله، فالاستحالة دليل المجاز، فالاستحالة دليل المجاز، فنجري اللفظ على على على على المجاز، لأن القرينة صارفة له على الحقيقة، فأجره على القدرة. على أي حال فالمسألة مسألة مبسوطة أدلتها والنظر فيها في كتب أهل العلم علم العقائد، وهذه المسائل فيها مذاهب معروفة فلا نطيل بها. إذن من قال بأن المجاز موجود في القرآن فإنه يجريه حدث جزء سواء تعلق الأمر بالصفات أو تعلق الأمر بغير الصفات، فإنه يجري المجاز حيث تظهر الحقيقة. قالوا لا بد من صرف هذه الصفات التي هي من هذا الصنف عن ظواهرها، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ولما كانت المثلية هنا مفقودة وجب أن ما نتصوره بالأذهان هو المثلية، والمثلية لا ينفيها إلا أن يخرج اللفظ عن ظاهره ونسأله مجازا. هذا رأي من يذهب هذا المذهب، وفي داخل مذهب الأشعري نفسه من ذهب إلى التفويض، من يفوض كل حال ما فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هكذا. ولما لم يكن موضوعنا دراسة هذه الجزئية وما فيها من تفاصيل وما فيها اسمه، فسنذهب في حال سبيلنا ونخلو هذه المسألة لبحوث العقائد. إذن فقالوا بأن المجاز موجود ماذا فيه؟ في القرآن، خلافا لمن أنكر وقوع المجاز في القرآن، وقد نسب وقوع أنكر المجاز في القرآن إلى الظاهرية، وهذا في واقع الأمر غير صحيح. فإن كانوا يقصدون بالظاهرية كيقصدوا به ابن حزم، فابن حزم يقول بالمجاز ولكنه جعله على طريقة أخرى، أما المجاز فإنه يقر به، يعترف بوجود المجاز في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب. وإذا كان من نفاه هو إمام داود الظاهري فهذه مسألة تجويد البحث. وعلى كل حال فإن الظاهرية لم ينفوا المجاز في الكتاب والسنة كما ينسب لهم، وهذا إمامهم وأكبر من حرر مذهبهم ونافح ودافع عنه يقول بالمجاز في كتاب الأحكام في أصول الأحكام، كتابه الأصولي المشهور الكبير الديوان المعروف. قد أتى فيه بتفاصيل ما يسميه المجاز. قالوا لماذا ليس في القرآن؟ قالوا لأنه أخو الكذب، والقرآن منزه عن ذلك، وهذا التعليل عليل كما يقال، لأن المجاز ليس أخو الكذب، لأن المجاز إنما يكون أخ الكذب إذا لم يكن معه ما يفسره، أما إن كان معه ما يبينه فهو يدل على المعنى المراد الذي يظهر مما معه من القرائن كيف يكون آخر كذب. فلو قلت مثلا رأيت أسدا على فرس يرمي، فلش كأنك تقصد رجل شجاع، فكيف يمكن أن يسميها كذبا مع قوله على فرس يرمي الأسد غير الفرس في الناس وسائل من الأسد، ليش كأن هذه القرينة تدل على المراد بذلك فليس كذبا، فكيف يكون كذبا مع وجود القرينة؟ والمشهور وقعه لأنه مذهب جمهور أهل السنة وليس بأخذ الكذب، لأن الكذب لا تأويل فيه ولا قرينة. والمجاز لا بد فيه من التأويل، وهو العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، لا بد أن تكون بينهما علاقة تربط بينهما تؤدي إلى التأويل. ومعنى التأويل إخراج اللفظ عن ظاهره لسبب من الأسباب. وما نمشي بزاف، راه التأويل راه عنده ضوابط علمية، راه التأويل عنده ضوابط علمية، ولا يمكن أبدا الإقدام على التأويل إلا بدليل شرعي. وكل لفظ أخرج عن ظاهره فقط بالاحتمال فإنه يعتبر التأويل الفاسد. فإخراج الألفاظ بالاحتمال لا يسيغ الاحتمال، لا يسيغ التأويل، لا بد من الدليل الذي يدل على ذلك من صاحب النص، هو الذي إليه بيان ما أنزل إما من القرآن أو من السنة الصحيحة. لا بد من التأويل، وهو العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. فلا يمكن لك أن تأتي بلفظ محل لفظ ولا يكاد العقل يجد العلاقة بينهما، لا يكاد العقل يجد العلاقة بينهما. لا بد من خصوصية تربط ما بين المجاز والحقيقة، لا بد من خصوصية. مثلا الأسد والزوج والشجاع، الأسد معروف بقوته وفتكه، ومعروف بأنه ملك الحيوان وملك الغابة، فلا حيوان يقف في وجهه وكل يهرب منه. فإذا أردت أن تعبر بمعنى دقيق في شخص شجاع تشبهه به فتظهر لك صورة الأسد به، فحينئذ يكون عظيما في عينك أكثر مما يكون إذا قلت فلان شجاع، لأنه غيكون شجاع ولكن غيكون شجاع يعني على شيء، على شيء امرأة ولا على شيء ضعيف ولا على شيء ولا في شيء مواطن ما احتواه المقالي ولا شجاع غير هكاك فلان شجاع ولا شجاع أشد الخرج بالليل ومش عاوض ضار مش حتى المقبرة وضفنا شجاع. ولكن هذا لا يكفي، كلمة الشجاع قد تثبت بأدنى سبب، ولكن إذا قلت أسد بفتكه وقتله وجبروته وسلطته على جميع مخلوقات الغابة، هذا إذن فتهور الصورة في ذهنك، فتستحضر الرجل على صورة التي يريدها الشاعر أو المتكلم منك، وهو التهويل والتفخيم والتعظيم والهيبة. قال الهيبة في قلبك تتظن بأنه فعلا هذا شيء عجيب. نعم، والعين تعشق والأذن تعشق قبل العين أحيانا. علاش الأذن تتعشق قبل العين؟ كثرة ما كنت تسمع فلان جواد، فلان كريم، فلان يحب الخير، فلان ما أحسنه، فلان فعل كذا، فتعشق الأذن قبل العين كما استوالوا. ولكن الأذن شحنت بجوانب المحبة فيدخل الحب في القلب، وأنت لم تبصر حتى إنك تشتاق أن ترى ذلك الذي تسمع عنه. كل ذلك يجيء بأساليب العربية الدقيقة البليغة حتى تقع في النفس الموقع الذي يريده المتكلم. إذن المجاز لا بد أن يكون بين الحقيقة والمجاز ما يسمونه بوجه المناسبة، ولا يمكن أن تتم فتقول رأيت قردا على فرس يرمي. وبغيت الشجاع زعما، بغيت الشجاع قرد الشجاع، راه بالعكس ميتي ماشي متحسين. ولا رأيت مثلا خروفا على فرس يرمي، يعطيك المجاز، يعطيك الصورة التي تريدها، خروف يرمي هذا خايف مسكين ياري، ولا لقيت زعما شجاع طوى تضرب تدبقرون حلو ما توصلش، لأن صورة الأسد في النفس له لأن الأسد له صورة في النفس عظيمة ومهيبة ومعروف الملك ذو السلطة في النفس، فتحملها فتستغلها في التشبيه فتفعل بالإنسان ما تريد من التصوير. إذا خلاصة الكلام أنه لا بد من الربط بين الحقيقة والمجاز بعلاقة تكون للغرض المقصود، الغرض المقصود. ويبغي يدم شي واحد بالجبن راه غادي تقول رأيت دجاجة تركل رأيت دجاجة تركل حتى الدجاج تركل لي تركل تضربو برجلها واش عمر الدجاجة ضربات برجلها قد شي واحد ها رأيت دجاجة تركل هذا علي هذا يعطيك الصورة التي تريد والضعف والضعف والجبن وكذا ولذلك تأخذ الصورة المهوية إذا أردت التهويل وتأخذ الصورة الدنيئة الحقيرة فتستعملها في المجاز ولكن لا بد من العلاقة بين الأمرين. أما إذا قلت رأيت حجرا على فرس توجد نفسك رأيت حجرا على فرس كيف حجر وسقاس واسمك يتحرك إيش المناسبة بين حجر وهذا السيل فوق الفرس يبقى يخمم إسم المناسبة أبقى خمام لأن الحجر معروف بالصلابة بالصلابة والجمود سبعانيات مدينة سنة وبعد فوق سيسيب لا سماء إذن فماذا تريد بهذا المجاز؟ إن الإنسان يقع هنا في عدم الفهم ها؟ قال الحمد لله الزيتون والمغفرة دنياك ها؟ زمن الزيتون حتى المغفرة زب الزيتون المغفرة ها؟ على أي حال لا بد من لأن هذه المسائل ديال المجاز راه تحتاج إلى نوع من الضوابط العلمية وقوة التشبيه مع موهبة نفسية توصل المتكلم إلى غرضه لأن ربما غادي تقول شي حاجة بغيتي تمدح بها شي واحد وتدمو قال هذاك اللي قال راه عزيز بن عبد الملك دخل عنده وقال لي والشمس في أفق كعين الأحوال لأن دابا كتعرف الأحوال مسكين ومشكلة أن يجمع الملك أحوال بغي يستعمل المجاز وهذاك الملك أصلا هو أحوال إذا خرجوا عليه مثلا هذا حكاية أدبية أردت كما قالوا أراد أن يسهل فنهق بغي ما يدرس بأنه فراس ومن ليه يدرس بأنه تقول فلان أراد أن يسهل فنهق لأن كيف بعض المرات الإنسان يحاول مثلا يدرس تشبيه البالغة وتهوي نفسه بوتمام ونفس البعثوري وتدير شي مصيبة تدير شي تشبيهات هكذا لذلك جاءت ماكينة الأبزاري وأحمر تشات الهواري بحالة المسائل هذه إذا الإنسان بغى قال زعما يبين البلاغة ويبين كذا وتجيب شي حاجة بحال الطاجينة تطجن مخبزة خبزة مجيبة إنا عطيناك الجماهير وصيب توجه بحال المسائل كيبغي يقل كيبغي يسهل واحد الساعة كينهق هكذا لا بد في علم البلاغة من الضوابط العلمية في أول الأمر ثم يسترسل الأمر في ضبط لسانه بالقواعد بالضوابط القواعد حتى يكون عنده ذلك ملكة راسخة في مصر مع العلم بأننا مختلفون في المواهب كذب إنسان سيكون عنده الموهبة الأدبية كل تلك القواعد وتلك الضوابط تعينه على استخراج مكنونة نفسه بسرعة وإنسان آخر قصار جهده أنه يستعمل تلك القواعد كما تستعملها مثلا في الفاعل والمفعول والمضاف وقد ضبط به لسانك باش ما تلحن كاين لا كياخذ درشي كيولي حتى هو تأتي بأمور جديدة لأن موهبته توافق هذه المادة التي يدرسها إذا نرجع إلى ما كنا فيه إذا المجاز لا بد من علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي ويسمى وجه المناسبة ولا بد فيه من قرينة صارفة على إرادة المعنى الأصلي فمن أطلق المجاز من غير قرينة فقد أحالك على الإبهام ولو حملت كلامه على الحقيقة لما كان عليه أن يقول لك أخطأت بل هو المخطئ كما تقولوا المراد لا يدفع الإيراد مثلا تقول لي مثلا رأيت أسدا وتقد قصد رجل شجاع وربما قفز شيء مشى الحديقة وشاف الأسد وتقد قصد رجل شجاع فإذا فسرت كلامك بالحيوان المفترس رمع لي لوم أقول لا أقصده أقصد رجل شجاعا هنا يقال لك المراد لا يدفع الإيراد المراد لا يدفع الإيراد وش مراد لهذا باش ندفع ذلك الإيراد ما أوردته على كلامك هو صحيح فلو قلت لك أخطأت في تركك القرينة التي تصرفها اللفظ عن ظاهره لما كان في ذلك علي لوم، لأنك أنت الذي أخطأت، إذ لم تأتي بالقرينة تبين المرض. ثم إن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضعت له، وهذه كلمة ما وضعت له في البحث وش المسألة فيها خلافة مع نصب قرينة صارفة عن إرادة ما وضعت له. إذن فالمجاز كما يبدو موجود في القرآن والسنة على رأي الجماهير، رأي جماهير العلماء. ولا ننسى بأن حينما نتحدث، عندما نتحدث عن الجماهير، ربما تذهب عقول بعض الناس إلى أن مثل هذه المسائل انفصلت باعتبار المذاهب. مثلا لقنا الحنابلة رحمة يقولوش بالمجاز، هذا غير صحيح. ولقنا مثلا الشافعية كلهم يقولون بالمجاز، غير صحيح. إلا قلنا مثلا المالكية يقول بالمجاز، راه ماشي كلهم، ماشي كلهم، ماشي كل من انتسب إلى مذهب. ولا الأشاعرة مثلا كلهم يقولوا بالمجاز، لا ماشي كلهم يقولوا بالمجاز، أفراد في كل مذهب لديهم رأي مخالف لقول جمهورهم. ذلك لا يبغي من ينفصل فيدعي بأن فعلا المذاهب فصلت في هذه المسألة. هذه مسألة نظرية، مسألة تتعلق بالنظر والبحث. ولذلك الذين الآن لم يقولوا بالمجاز بماذا أجابوا؟ بس كي يجابوا على هذه الألفاظ المتعددة في الاستعمالات، بس كي يقولوا فيها بأنها ألفاظ مشتركة. مثلا هاد اللفظ المستعمل في جهة، لا استعمل في معناه الحقيقي، تقول لي إلا المعنى الحقيقي، يقول مشترك. وأنا غادي تدخل معه فاش في النقاش، تقول لي علامة الحقيقة تبادل الذهن، تقول تبادل الذهن بكثرة الاستعمال وليس دليلا للمجاز. تقول لي مثلا المجاز يحتاج إلى القرينة، لك حتى هذاك تحتاج إلى القرينة، وتدخل معه مثلا في مباحث لا تتناهى. ولذلك المسألة لا بد لك فيها من رأي مذهبي تختاره من هذه الشبهة الظنية، لأن المسائل ظنية ليست قضية. ولكن استعمال المجاز في كلام العربي هذا لا يمكن دفعه، موجود في لغة القرآن موجود. ثم بعد ذلك هذا لا ينفي كما قدمنا أن يكون لك مذهب في عدم قبوله في بعض الآيات، واضح، وتستعمله حيث تراه. والعجب أن كبار اللغويين ينفون من نفى المجاز، لمن نفى المجاز؟ المجاز غير موجود. المسألة هذه يجب أن نرجع فيها لأصول اللغة، ثم بعد ذلك إذا ادعى مدعي المجاز سنقول له ليس مجازا هذا الذي تدعيه، بل أنت فهمته بقرينة وأنا فهمته بالقرينة، والكلام كله يفهم بالقرائن، ويدخل معك فش في وجود القرينة وعدم وجود القرينة، قرينة فقط الاستعمال، قرينة التي تبين الله، قرينة الحالية، قرينة كذا، ويسترسل الحديث فيدعي كل المذهب الذي يختاره. وهنا مسألة بحث وضم. الأسلوب الثالث اللي مارشنا الشيء الذي ورد في القرآن، اسم الأسلوب هذا السابع ولا الثامن، الأسلوب الثامن الذي يستعمل في القرآن الإيهام. الإيهام يسمى بالتورية، فإنه قال يريد في القرآن كما يريد في لسان العرب، وهو استعمال اللفظ الذي له معنيان قريب وبعيد، يعني قريب في المعنى وبعيد في المعنى، وتقصد البعيد وتوري عنه بالقريب. هذا هي التورية. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في الحروب، وكان يستعملها في دفع الشر، كما قال لما صاحب أبي بكر فقال من هذا الرجل الذي معك، فقال إنه يهديني السبيل. ويهديني السبيل هنا الذي فهمه ذلك السائل وأنه طريق، يعني رجل خبير في الطريق، خريج يعرف الطرق في الصحراء كذا، فظن ذلك السائل أن هذا هو المقصود. ولكن مقصود أبي بكر يهديني السبيل إلى الله، يهديني السبيل الحق، يهديني السبيل الدين، فقصد المعنى البعيد عن ذهن المخاطب وذكر المعنى الآخر والمعنى القريب فهمه الشخص، والمعنى البعيد الذي يقصده لم يفهمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل هذا، كما قالوا ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إلا ورى لغيرها، استعمالا للكيد في الحرب، لأن الحرب خدعة، كان يستعمل طريقته في هذا الأمر. وهذا جائز، لأنه ليس كذبا، الكذب أبو بكر حين قال هذا الرجل يهدين السبيل لم يكذب، وإنما أراد أن يدفع شر ذلك الشخص بذلك الأمر فوقع له فثبت له ما أراد. هذا سيغ. وقد قال هنا بأنه موجود في القرآن كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، والأيد له معنيان كما قال، الجارحة هي هذه الياز التي يملكها الناس، وبعيد وهو القدرة وهو المقصود هنا، وروي عنه بالقريب وذكر ما يلائمه وهو البناء. والسماء بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة. هذا رأي من يرى بأن أيد هنا ورد على سبيله الثورية. وأما من يجري اللفظ على ظاهره فكما تقدم فإنه يجري على ظاهره ويكتب المعنى تأويله لله سبحانه وتعالى كما هو معروف. جيد، لا يخفى عليكم أن هذه المسائل لها حساسية كما يقول باللغة المعاصرة، لها حساسية كبيرة في مثل هذا. لذلك من المختار ومن المفضل اتشافى تستدعي الصحابة هذا نظرا لصعوبة أمره وشدة أن ينظر في تفسير الصحابة لمثل هذه الآيات ويطرف الأمر عليه. هذا أفضل، لأن الخوض في مثل هذه المسائل أشكانات سوء مذاهب، والمذاهب هنا تتفرع بمقتضى النظرات الفلسفية والفكرية. أنا في نظري نسيك بنية، لأنه لو فتح هذا الباب لصار الله سبحانه وتعالى ألعوبة بأيدي السفهاء. أصبح الله عز وجل يتحدث عنه السفهاء، ويتحدث عنه الذين هم أغراض سيئة، ويدخل هنا المرجفون، ويدخل هنا كذا. ولذلك كان عمر بن الخطاب يضرب من يبحث في مثل هذه المسألة، ليس لأن هذا الشيء يصعب معرفة العقيدة فيه والحكم الشرعي، واضح لا ينساه، ولكن لما كان هذا سيفتح بابا لنضار الفلسفة، مثلا من قرأ مثلا فلسفات قرأ المذاهب المتعددة، أتظن بأنه لن تكون له آراء جديدة يزيدها في هذه المسألة، وربما أدى ذلك إلى أن ينصر به مذهبه المبتدع في الدين. مثل هذه المسائل التي ليست فقها، فقها سيدي غير تحرك نظرك وفهم كمشيئك في المسائل، روى الله تعالى أعلم. ما دام هذا الأمر لا نزيد فيه ولا نقص، وإنما يزيد في التشتيت وكذا، فليترك على ما فسر عليه فيه مرويا عن الصحابة ويقتصر على هذا، فهذا أفضل. أليس كذلك؟ هذا أفضل، أليس كذلك؟ وإلا فإن فتح هذا الباب لن يغلق أبدا النقاش فيه. نقطة على السطر، هكذا روي، هكذا فهم السلف، انتهى القصة. والمذاهب الأخرى إذا ذكرتها باعتبارها مذاهب، ولكن من الأفضل أن يغلق هذا الباب، لأنه أدى إلى نوع من الكلام على الله سبحانه وتعالى بالسخرية والاستهزاء. رها إنشاء المذاهب باعتبارها المناقشة الرمية ومذاهب الاعتزال والنوع من التجسيم والنوع من التشبيه والنوع من الخوض في مصائب لا نهاية لها، وبعض الناس تيخلوضوا حتى وصلوا واحد الحالة مسألة كتنشري 17 مذهب و 15 مذهب، وكل ذلك مقزز، كل ذلك أمر وديال ماشي مسألة ديال الوضوء ولا ماشي مسألة التيمم، مسألة تتعلق بك مؤمنا أو كافرا، قضية في غاية الصعوبة وفي غاية الشدة. ذلك من الأفضل زم هذا المروي بقى مروي، يعتقد الإنسان ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد لهؤلاء بالأفضلية وشهد لهم بالجنة وشهد لهم بالفلوس، ليش كان هذا نجح المنطق؟ فهذا على ما يظهر أفضل، أليس كذلك؟ هذا أفضل، أفضل يظهر لي والله أعلم أنه أفضل. ذلك احنا حيدنا ذلك دراسة علم العقائد نهائيا، لأن الخوض فيها لا تستطيع أن تدفع المذاهب، ولا تستطيع أن تثبت لكل شيء أنه صحيح أو باطل، فتخوض مع الخائضين وتنشر المسائل هذه التي في الحقيقة مات الناس وهم أخلص خلق الله وأتقل ولا يعرفونها. لذلك من الأحسن نترك هذا في الأمر ويبقى الأمر على الفطرة، الفطرة فطرة المؤمن، هذا أفضل، هذا أفضل، سكذلك؟ دون ضغطة ضغطة قال الشر والفتنة فأخذ بالناس كيستغلوا هالشي بزاف وماشي بعيد يكون اليهود والنصارى يتدخلوا في المسائل إثارة الفتنة ماشي بعيد تشعلوا الفتنة بين المسلمين هذه المسائل الخلافية من أجل إذكاء نار الشر والتقاتل والتعادي وكذا خلي الأمور وكل واحد يحسبوا اللي خلقوا ولا عندك باش تنصح شي واحد نصحوا ولا سولك شي واحد بلغ ليه داك الشيء كتشوفوا أسلم وكما كيقولوا مذهب السلف أسلم كما كيقولوا مذهب الخلف أعلم كما كيقولوا ولكن المسألة تبقى نحن خصنا غير السلام نحن خصنا ما حتى نسلموا بجيبنا ديالنا في هذه المشاكل بارك علينا خصنا نحن لا أعلم ولا أحكم بس نحن بغيناش نكونوا أعلم ما نقولوا أسلم نسلموا غير نسلموا لا علينا ولا لنا ما نربحوا ما نخسروا